البحر المديد. مختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. مع عبد اللطيف بن يحيى. مرحبا بكم سيداتي سادتي. حلقة اليوم من البحر المديد نخصصها للشيخ سيدي محمد البوزيدي، أحد أقطاب التصوف الشاذلي، تلميذ ومريد الشيخ سيد العرب الدرقاوي. هو الإمام شيخ المشايخ العارف المربي سيدي محمد بن أحمد البوزيدي الشريف الحسن السلماني الغماري. ولد بقبيلة بني سلمان الغمارية في بيت عبادة وصلاح، ولوحظ عليه حب الانعزال عن الخلق منذ صغره، ولما حفظ القرآن وجوده أخذ يسيح في الخلوات ويجول في الأرض مع الزهد والورع والتوكل على الله، فلازم خلوة في ضواحي طنجة بساحل البحر إلى أن جاءه رجل من أولياء الغيب فقال له: إن حاجتك بفاس، وشيخك هو مولاي العرب الدرقاوي. فسأل عنه فدل عليه، فلما قرع عليه الباب خرج إليه الشيخ ونظر إليه وقال له: أنا أنتظرك منذ كذا وكذا. فلقنه الورد وبقي معه نحو 16 عاما يخدم شيخه بنفسه وينفق عليه من ماله مع الأدب الرفيع والتواضع وطرح النفس وترك التدبير والاعتراض مع خراب الظاهر بالمجاهدة وقطع المألوف مع الاستقامة الكاملة وحفظ الشريعة. وكان حاله في مخالفة النفس حالا لا يطيقه أحد إلا من وفقه الله وقواه. ويقولون إنه التقى برجل من الأولياء عظيم القدر بهي المنظر فقال له: ما حقيقة العلم؟ قال: الحال. قال: وما حقيقة الحال؟ قال: الخراب الذي تراني فيه. فأعجبه ذلك وسلم له وذهب. أسس الشيخ سيدي محمد بن أحمد البوزيدي زاويته بموقع يدعى أبا سلامة في قرية تلوذمام مسقط رأسه، وكان له أتباع ومريدون كثيرون، ولا تزال زاويته هذه قائمة العين إلى الآن، يشرف عليها بعض حفدة الشيخ أحمد بن عبد المؤمن التجاني بوصية منه. وكان سيدي أحمد بن عجيبة عند لقائه بسيدي البوزيدي مقيما بتطوان يدرس ويخطب ويفتي، والناس يعظمونه غاية التعظيم ويتبركون به، فكان شيخه يرسل إليه ويقول لمن يقدم عليه: قولوا له إن حاجتك عندي. وكتب إليه يوما يقول: إذا أردت مفاتيح العلوم ومخازن الفهوم فعليك بالقدوم. له منظومتان: التائية في الخمرة الأزلية من 66 و300 بيت، شرحها سيد أحمد بن عجيبة، ومطلعها: أيا من تجلى في بهاء جماله وسر كماله وعز ورفعة، تجليت بأسرار سرك ظاهرا وأخفيتها بعد الظهور لحكمتي، تنزلت الأسرار من بحر سرك فأجرى عليها منك حكم الكثافة، وبدا ظلال السر في الحس جهرة وهي التي كانت عليه أذلتي. من أبرز تلاميذ الشيخ سيدي محمد البوزيدي العالم العامل أحمد بن عجيبة اللنجري التطواني، الذي عاش بهذه الزاوية ردحا من الزمن، وكان من خدامها الأوفياء. لم يكن بن عجيبة التلميذ الوحيد للبوزيدي، بل كانت هناك جماعة وافرة أكثرهم من قبائل الجبل وخصوصا غمارة. وقد كتب إليهم في بعض رسائله يقول، وهو يحدد لهم منهج مدرسته وطرق تربيته: وبعد، فطريقته الصوفية مبنية على 3 أصول: الصدق، والخروج عن النفس، والخروج عن المال. فالصدق أساس، والخروج عن النفس سور، والخروج عن المال سقف. وبالجملة فإن الشيخ سيدي محمد البوزيدي رجل من أفراد رجال الطريق، وآياته الكبرى وكرامته العظمى هو تربيته وتسليكه للعلامة الكبير العارف أبي العباس سيدي أحمد بن عجيبة. توفي الشيخ سيدي محمد البوزيدي رضي الله عنه فاتح عام 29 و100 ألف بقبيلة بني زيات الغمارية بتيجيساس، قريبا من ساحل البحر الأبيض. وقد وهم من قال توفي ودفن ببني سلمان، وكان ذلك في حياة شيخه مولاي العربي، وتأسف عليه، لكنه استخلف بدله شيخا كبيرا عالما متضلعا هو سيدي محمد الحراق.